إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، أولا إني أشكر الله تبارك وتعالى على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله ربنا تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. فإنه سبحانه وتعالى المنعم بكل النعم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنشكره سبحانه وتعالى على ما من به من هذا الاجتماع المبارك، ونسأله أن يجعله مباركا وأن ينفعنا به في صحائف أعمالنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، إن من الأمور المهمة التي ينبغي العناية بها هي دراسة علم الفقه. وأحببت قبل شروعي في الكتاب في الحقيقة كما هي عادة العلماء وعادة المشائخ وعادة طلبة العلم عندما يتدرسون كتابا، كما تكلمنا يعني في كتاب فتح المجيد وكذلك في القواعد المثلى، أن يبين للناس ما هو هذا الكتاب، وما هو هذا الفقه، وما هو أهميته، وما هي آثاره التي تعود على قلب العبد المؤمن، كي لا يعيش في غفلة وفي ضياع، وكي لا يفوته الأمر المهم. وهذه المقدمات الحقيقة تحفز الإنسان على علو المعالي وطلب رضا الله تبارك وتعالى. فعلم الفقه إخوتي الكرام هو من أفضل العلوم وأشرفها، لأنه هو الغاية لتصحيح العبادة. فالفقه شرفه عظيم جدا. لماذا؟ لأن به تصح الغاية التي خلق الخلق من أجلها، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي خلقنا من أجلها لا بد أن تكون صحيحة، ولا تكون صحيحة إلا بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. وإذا كان أصل نجاة العبد يوم القيامة لا يحصل إلا بتصحيح التوحيد وسلامته من شوائب الشرك، فكذلك تمام النجاة تحصل بتصحيح العبادة وسلامتها من شوائب البدع. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فقه العبد في الدين عنوان إرادة الله به خير، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث العظيم يدلنا دلالة واضحة على أن التفقه في الدين من المهمات، وأنه من الدلائل على إرادة الله تبارك وتعالى بالعبد خيرا. و وأن التفقه في الدين من الدلائل على إرادة الله تبارك وتعالى بالعبد خيرا. قال العلماء ومفهومه أن من لم يتفقه في الدين فهو مخذول، وأنه لن يرد به خيرا ولا يعذب الله. إذن فتعلم الفقه أمره عظيم جدا، إذ به يتم تصحيح الغاية التي خلق الإنسان من أجلها، وإذ به يتحقق تمام وكمال النجاة يوم القيامة. لأن كما أن النجاة أصلها لا تكون يوم القيامة إلا بتصحيح التوحيد من شوائب الشرك، قال العلماء فكذلك العبادة، فكذلك تمام النجاة يوم القيامة، تمام النجاة لا يكون إلا بتصحيح العبادة وتصفيتها وسلامتها من شوائب البدع. وفي الحقيقة مدرسة الفقه أمر عظيم ومهم، لأن أحكامه تسير مع العابد وهي ملازمة له في عموم حياته، فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، وفيما بينه وبين عباد الله عز وجل. وهنا تظهر أهمية مدرسة كتب الفقهاء وكتب الأحاديث وكتب العلم. لماذا؟ لأن أحكامهم تسير مع العبد حيث صار، فيما يتعلق بينه وبين الله تبارك وتعالى، وفيما يتعلق بينه وبين العباد، فيما يتعلق بينه وبين الله تبارك وتعالى في فقه العبادات، وفيما يتعلق بينه وبين العبد في فقه المعاملات. ولهذا العلماء يقسمون الفقه إلى قسمين، فقه العبادات وفقه المعاملات. فقه العبادات يعني فيما يقع بينه وبين الله تبارك وتعالى في العبادة، مثل الصوم والصلاة والزكاة والحج وإلى غير ذلك من العبادات التي أوجبها الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادات لا بد فيها من شرطين اثنين، ولا يصلح ولا تكون مقبولة هذه العبادة إلا بهذين الشرطين. إذن تعلم علم الفقه يصلح فيما بينه وبين ربه، وكذلك فيما بينه وبين عباد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ يعني مثلا فيما بينه وبين الله عز وجل فقه العبادات هذا أمر خطير جدا، لابد للإنسان أن يعتني به كي يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. والشرطان هما أن يكون يعني العمل خالصا لله تبارك وتعالى، وأن يكون صوابا، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني أخلصه وأصوبه، يعني أن يكون هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى يراد به وجه الله عز وجل، وأن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون يعني متابعا بعمله هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأصل العبادة لا بد أن يكون مأذونا فيها وأن تكون مشروعا، وإذا كانت يعني غير خالصة لله تبارك وتعالى كانت مردودة عليه، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، أو نستطيع أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته شركه. فلابد من العبادة أن تكون لله تبارك وتعالى خالصة، وتعلم علم الفقه لابد أن يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة والعياذ بالله. إذن لا بد في العبادة الواجب فيها أن تكون لله تبارك وتعالى خالصة، وأن تكون صوابا، أن تكون صواب على وجه السنة، وأن يصلح نيته لله تبارك وتعالى. فصلاح النية في العبادة وفي طلب العلم أمر عظيم ونبيل ومهم جدا. ولهذا من فقه صاحب الكتاب أن افتتح كتابه بالنية، والتي هي إخلاص الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث البخاري ومسلم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الأعمال بالنيات، وأن لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها كم تعد الروايات فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذا لابد من إصلاح النية وإصلاح القصد لله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، لأنهم مخاطبون بذلك: وإني أمرت أن أعبد الله مخلصا وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الآية: أن النية فرض في العبادة، النية فرض واجب في العبادات، بل هي أصل الأعمال. يقول: بل هي أصل الأعمال ومنزلتها، أي النية من الأعمال منزلة القلب من البدن. فهل يعيش البدن من غير قلب؟ لا يعيش. فكذلك الأعمال لا تصلح إلا بالنية. فلهذا قال: يعني النية فرض في جميع العبادات، بل هي أصل، يقول بل هي أصل لجميع الأعمال، ومنزلتها منزلة القلب من البدن. فالقلب لا يصلح إلا بالبدن، والبدن لا يصلح إلا بالقلب. قال: والعبادات يعني لا بد فيها من الإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انظر يعني فيما بينك وبين الله تبارك وتعالى بالتفقه في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم العبد أنه لا ثمرة لعمله إلا بالإخلاص، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، وأن الإخلاص شرط فيها. فكما أن يقول ابن القيم: فكما أن الله تبارك وتعالى تفرد بالربوبية، فالواجب أن يتفرد بالعبودية، وأن العبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، وأن الأعمال الصالحة الذي يخل بها هو الرياء، ولا تكون عملا صالحا إذا كانت مشوبة بالشرك أو كانت على غير وفق السنة. فاشترط لهذين الشرطين قبول العمل. إذن الإخلاص إخوتي الكرام أمر مهم جدا فيما بين العبد وبين ربه، وهو غاية وأمره مهم، وهذا صريح قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال فضيل بن عياض يعني أخلصه وأصوبه. قيل له: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صائبا لم يقبل، وإذا كان صائبا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإنما الذي يقبل أن يكون خالصا صوابا، خالصا يقول لله تبارك وتعالى، وأن يكون صوابا وفق السنة وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتلا عليه قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الإخلاص مهم جدا، ولخطورة الأمر يقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلام والعافية. ما هي هذه الأعمال التي تكون هباء منثورا؟ هم اثنين: إما أعمال على غير ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدعات وأمور يتقربون بها الله تبارك وتعالى فتكون هباء منثورا، أو أعمالا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها شيبت بالرياء والعياذ بالله، وشيبت بالشرك، كما قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهي الأعمال التي لم يأذن الله تبارك وتعالى بها، أو أن الأعمال التي أذن الله تبارك وتعالى بها ولكنها ليست في وجه الله عز وجل. أنا أذن الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. إذا لابد الأعمال أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى وأن يقصد بها وجه الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل قال: ثلاث لا يغل قلب مسلم أو لا يغل عليهن قلب مسلم. ثلاث: الإخلاص لله تبارك وتعالى ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. حديث صحيح. ثلاث لا يغل عنهن قلب. ما معنى لا يغل عنهن قلب مسلم؟ يعني القلب يغل ويحقد ويحسد ويصيبه الدغل. الدغل يعني ما يفسده القلب. فإذا وجدت هذه الثلاثة في قلب العبد يعني لا يغل قلبه ولا يفسد، وكذلك لا يصيبه الأخلاق والشوائب. بل هذه الثلاثة كما يقول ابن القيم يعني تجديه وتسقله وتنقيه من الغل تماما. يقول: لأن القلب يغل. يغل بماذا؟ يغل بالشرك، وهذا يغل أعظم غلا القلب، نسأل الله السلامة والعافية، بالشرك. وكذلك يغل القلب بالغش، وكذلك يغل القلب بماذا؟ بالخروج عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. كيف تخرج عن جماعة المسلمين؟ تخرج عنهم بالبدعة والضلالات. فإذا كانت هذه الثلاثة كان أعظم الغل والدغل والعياذ بالله. فهذه الثلاثة تفسد قلب الإنسان، وإذا وجدت في قلب الإنسان فبقلبها يكون الغل. فمثلا يقول ابن القيم مثلا: كيف علاج هذا الغل وهذه الأخلاق وهذا الدغل؟ وهو الدغل يعني ما يفسد القلب، إذا دخل فيه أفسده. كيف علاجها؟ يقول: علاجها بالإخلاص لله تبارك وتعالى والنصح ولزوم السنة. وإذا كان الإنسان يعني عنده في أعماله دخل من الشرك صغيره أو كبيره كان الغل بحسبه، والعياذ بالله يكون قلبه يعني فيه غل بحسب ما فيه من شرك سواء أصغر أو أكبر والعياذ بالله. ولهذا تجد اليهود يعني هم رأس في الغل والحقد والحسد والعياذ بالله، بل وعرفوا بهذا قبحهم الله. لماذا؟ لأنهم أصحاب شرك وأصحاب غش، وأنهم خرجوا بالبدعة والضلالة عن جماعة المسلمين مع علمهم بالحق وخالفوه. فانظر عبد الله نفسك وصفاء سريرتك. فإذا كان قلبك يعني أردته أن يثقل فلا بد أن تصفيه من جميع أدران الشرك، وكذلك أن تناصح ولاة الأمر وأن تلزم جماعة المسلمين باتباع السنة. إذن فالإخلاص أمره عظيم جدا، يصل القلب وهو يصلح فيما بين العبد وبين ربه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: يقاتل أحدنا شجاعة ويقاتل أحدنا حمية ويقاتل لأجل أن يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: أول من استعاذ منه النار ثلاث، وذكر منهم العالم والمتصدق والمجاهد. يقال له يوم القيامة: ماذا أردت بذلك؟ يقول: أردت وجهك يا رب. يقال له: كذبت، وإنما أردت لي قال عنك ويقال، خذوه إلى النار. وقد قيل: ما الذي استفدته؟ وقد قيل. ولهذا يا إخوة أعظم ما يحارب الإنسان به الرياء ويحارب به العجب أن يقارن بين المخلوق وبين الله تبارك وتعالى. ينظر يقارن هذه النفس الضعيفة يعني الضئيلة التي لا تملك لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، قاصرة يعني في فهمها وفي إدراكها وفي الأكل والشرب والرزق إلى غير ذلك، مقارنة بالله تبارك وتعالى الحي الذي لا يموت، القيوم الجبار الخالق الباري المتصور المنعم. تعلم أنه المستحق العبادة، ويعني تستحقر العباد في جنب الله تبارك وتعالى، ثم تعود بعد ذلك لنفسك فتكون لها أشد تحقيرا. في جنب الله عز وجل. لأن الله تبارك وتعالى يراك ويعلمك ويقبل توبتك، رحمك الله، ويقبل توبتك وكذلك ينميها لك ويهديك إليها. وأما هذا المخلوق قد تعمل له ويحقد عليك وأنت تظنه أنه يثني عليك، وإن أثنى عليك فما يزيدك إلا هذا الأمر إلا ذلة، لأنه من ذل لغير الله أذله الله، ومن ذل لله أعزه الله تبارك وتعالى. فالواجب الأعمال أن تكون لله تبارك وتعالى خالصة له وحده لا شريك له، بهذا هو المنجاة، وإلا يكون نصيبك منها التعب. لماذا؟ لأن هذا العمل الذي أنت عملته رياء أو لغير وجه الله تبارك وتعالى أو خلطه الرياء، إذا كان واجبا قد تحاسب عليه يوم القيامة، لأنه تحت المشيئة، قد يحاسبك الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة. هذا ناهيك عن الشرك، يعني هل يغفر أو لا يغفر على خلاف بين العلماء، بعضهم قال هو تحت المشيئة وبعضهم قال ليس تحت المشيئة، يعذب به صاحبه ولا بد. إلا أن أجمعت الأمة وأطبقت على أن صاحب الشرك لا يخلد في النار، وكذلك أجمعوا على أنه إذا تاب يتوب الله عليه منه، وإنما الكلام في الذي لم يتوب من الشرك الأصغر، لأن الله تبارك وتعالى الشرك لا يغفره الأكبر، واختلف العلماء في الشرك الأصغر. أما إذا تاب فالله تبارك وتعالى يغفر الأكبر الأصغر، قال الله تبارك وتعالى كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال الله تبارك وتعالى كل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا يعني الشرك الأكبر والكفر والأصغر وكل الأعمال الكبائر، ولكن أجمع العلماء على أن هذه الآية في حق التائبين، يعني إذا تاب منها أصحابها، أما إذا لم يتوب فصاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والعمل الذي عملته من أخذ يعني فيه رياء أو سوء قصد فيكون محبط عملك، وينزل يوم القيامة منزلة عدم العمل به كأنك لم تعمله، وتحاسب عليه يوم القيامة إن شاء الله عز وجل عذبك بهذا الترك لأنه متروك، وإن شاء غفر لك. فالواجب إخوتي الكرام أن لا تكون العبادة إلا لله تبارك وتعالى، وهي لا تصلح إلا لله تبارك وتعالى، وأن هذا القلب لا يصلح إلا إخلاص الله عز وجل بالأقوال والأعمال والاعتقادات، والمراد بذلك وجه الله عز وجل. إذا علم الفقه يعني هو أحكام تسير مع العبد في عموم حياته وفي أغلب حياته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، وكذلك فيما بينه وبين العباد وفي حقوق العباد، ويسميه العلماء فقه المعاملات، سواء كانت المعاملات يعني مالية، وهذا يعني يدرس من أبواب الفقه في أحكام البيوع وأحكام التجارة وأحكام الشراكة، أو أن كانت الأعمال يعني بدنية، وهذا يؤخذ من أبواب الفقه في ما يتعلق بأبواب الطلاق والنكاح والعدة والرجعة والخلع في الأعمال البدنية عدوها العلماء من هذا، أو تكون في ما يتعلق بالجنايات وهي تؤخذ من أبواب الفقه فيما يتعلق مثلا بالحدود والقصاص والتعذير إلى غير ذلك في موضوع الجنايات. إذن فعلم الفقه يعني أحكام أهميته أحكام تسير مع العبد فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، وأحكام تسير يعني عموم حياته تكون هكذا عامتها وأغلبها أحكام تسير إما أن تتعلق بالله تبارك وتعالى وهو توحيد العبادة ينبغي بها الإخلاص لله عز وجل، وإما أن تتعلق بالآدميين وهي ألا تظلم نفسك في جنب الله تبارك وتعالى العبادات، وألا تظلم العباد يعني فيما يتعلق في جانب المعاملات، وإنما وإن جانب المعاملات كذلك أمر خطير جدا وعظيم، حقوق العباد يعني صعبة يوم القيامة. ومما يدل على أهمية دراسة الفقه وأبوابه وتعلم مسائله أنه يكون راية للإسلام، وبه تظهر عزة الإسلام ومكانة الإسلام، لأن الفقه هذا الذي نتعلمه إخوتي الكرام يكون عمليا، نتعلمه في أداب الضيافة، أو مثلا في الشرب، أو في المشي في المسجد، أو في التعامل في التجارة، أو في الشراكة، أو إلى غير ذلك مع الناس، أو في حقوق الزوج مع زوجته إلى غير ذلك، تظهر به راية الإسلام، ويظهر به عز الإسلام وعظمة الإسلام، وذلك بالتعلم الأداب من أبواب الفقه، أداب النبي صلى الله عليه وسلم والأداب التي حدثت عليها الشريعة. كذلك تظهر راية الإسلام بالجهاد، وهذا موجود في أبواب الفقه والمغازي والسير. فهذا كله يتعلمه الإنسان من الفقه، إذن تكون نتيجته ظهور راية الإسلام وعز الإسلام ومكانة الإسلام. وأن كثير من الناس تتأثر بالأداب إخوة والدعوة، يعني كثير من الناس تكلمهم أنت فقد لا يستجيب، ولكن عندما يراك يتأسى بك. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني أمر قومه والصحابة بالهدي، فتأخر وما أرادوا أن يعني يفكوا الإحرام، وما أرادوا، كانوا يظنون أن يعني كيف المشركين يفعلون هكذا وكذا، كانوا يريدون الأكمل وكذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ودخل بيته مغضب. قال له مسلم يعني ما الذي يغضبك يا رسول الله؟ فقال ما لي آمر بالأمر ولا أطاع. قال الأمر بسيط، يعني اذهب أنت فانحر وينتهي الأمر يعني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر، فإذا بالصحابة كلهم تتابع تأسيب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنت قد تكلم رجل أصلا مشيتك إلى المسجد دعوة، العمل هذه الأداب عندما تظهر وتذهب وتمشي إلى المسجد، عندما يراك الرجل مثلا ضايع أو مبنيات الطريق أو شيء كهذا، يراك يتأسى ونفسه تؤنبه وتؤلمه نفسه، فيكون لك هذه دعوة إعلامية، لأن يعني الدعوة منها الدعوة الإعلامية، من المشي إلى المساجد والأذان وإلى غير ذلك. ومن الذي يظهر هذه المسألة ظهورا جليا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. انظر كيف تظهر الآداب والأحكام للناس. عجبت لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. من هم هؤلاء الناس؟ هم حرب أسر، أسروا في الحرب بين الكفار والمشركين، أسرهم الصحابة وذهبوا. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم وتوزع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا الغنائم ولم تحل لنبي قط. والغنائم كانت في الزمن القديم يعني تأكلها النار، كل الأنبياء. ولعلك تقول كيف غنائم ذهب وفضة وإلى غير ذلك أمور تأكلها النار؟ هذا نصر عظيم جدا جدا كانوا يفرحون به. لعل يجمعنا الله في لقاء الغنائم فيها مسائل عظيمة جدا. فحلت الغنائم، وكذلك الأسرى كان في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون إناثا وذكورا في الأسرى، وكان يوزع الغنائم على أصحابه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يأتيه عبد ويكون يعني يشتغل عنده، ومنهم من تأتيه أمة فيجوز له نكاحها وينجب منها الولد، كما قال الله تبارك وتعالى: يعني والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم. هذا جزء من معنى ملكة أيمانهم، وإلا فكذلك ملك اليمين الإماء وهو الآن غير موجود. وذكر الشيخ الإسلام الزيني في فتاوى مجلد 28 له شروط كثيرة جدا جدا في الإماء، يعني ليس من باع بنته أو ابنه يكون عبدا، أو من سرق شخصا وباعه يكون عبدا، لا أبدا، هذا له شروط معينة ليس الآن مجال بسطها. فالشاهد من جاءته امرأة يعني له أن ينكحها بدون عقد قران، عقد قرانها هو تمليك ولي الأمر لها لك فقط، مجرد ما يعطيها، لا في لا إجاب ولا قبول ولا شهود ولا شيء، مجرد ما يعطيها ولي الأمر لك تكون لك. ثم بعد ذلك جرت فيها الأحكام، يعني إن هذه أنجبت منها ولد تكون أم ولد، وأجمع العلماء على أن أمهات الأولاد لا تباع ولا تشترى، وهي تبعا إيش لأبنائهم، والابن لأن ابنها سيد تبعا لأبيه سيد، ولكن هي تكون أمة، ولكن إذا مات سيدها تكون تبعا لابنها. فأجمع العلماء على أن أمهات الأولاد أن الإماء لا تباع ولا تشترى. وماريا رضي الله تعالى عنها وأرضاه ليست جوزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أمة، والإماء فرق بينهم وبين الزوجات، يعني لا يشترط فيها العدل بين الإماء وبين الزوجات. وممكن الإنسان أن يتصرف بمئة أو خمسين أو كذا، ولكن بالزواج لا يحل له إلا أربعة فقط، الزواج أربعة. على كل هذا ليس مجال بحثنا، ولكن عندما وزعت الغنائم على الجيش فجاء الإماء وجاء العبيد ونظروا للصحابة، فنظروا معاملتهم وجدوها في قمة قيام وصيام وأخلاق ومعاملات عظيمة جدا جدا. فدخلوا في دين الله أخواني أسلموا وآمنوا كلهم عن بحث الدين عندما رأوا المعاملة الحسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لأناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هم قودوا إلى بالسلاسل ولكن إلى ماذا؟ إلى الأسر. فأداهم ذلك إلى الدخول إلى الجنة فيما رأوه من المعاملات. الذي إذن بالفقه تظهر أحكامه وتظهر راية الإسلام. لماذا؟ بالأداب التي نتعلمها من الفقه، لأن نحن نتعلم لكي نعمل، تكون لنا أدابا وأن نتراحم فيما بيننا وأن نتعاطف وأن نرحم بعضنا بعض ونعين بعضنا بعض ونأذر بعضنا بعض ونذكر بعضنا بعض في الله فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة، ونعتذر ونعفو ونصفح ونتجاوز بكل أخلاق عظيمة جدا جدا. هل منين نأخذ نستقيها من مشكات النبوة من الأحاديث ومن الأحكام في الفقه؟ إذن بتعلم الفقه تظهر أداب الإسلام، ولهذا ينبغي أن نتمسك بالسنن يا إخوة وأن نظهرها حتى تظهر راية الله تبارك وتعالى وتكون كلمة الله هي العليا. كذلك من أهمية دراسة علم الفقه أن الإنسان يجتنب الحرام، وذلك بدراسة الفقه فيما يتعلق بالبيوع والشراء والصرافة وكذلك الربا الذي يعني تورط فيه كثير من الناس. فإذا علم الإنسان أبواب الربا والصرافة وإلى غير ذلك تجنب الحرام وابتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. فدراسة علم الفقه أمر مهم جدا جدا، به يكون الإنسان بالداخل وبه يكون الإنسان ملبسه حراما حلالا ومطعمه حلالا. وهذا الذي ينبغي المسلم أن يتحراه وألا يرخي لنفسه العناء ولا يبالي بالأموال من أين تأتيه أو المآكل أو المشارب، وينبغي يكون على حذر من هذا. كذلك بدراسة علم الفقه ولأهميته أنه تصان الأموال، وهذا نأخذه من باب الوقف مثلا أو من باب البيوع كذلك. أو يعني ما معنى المال يعني يسار به سيرا صحيحا بدراسة الفقه؟ يعني لا يكون في خبط في المال، وذلك نستطيع أن نتعلمه حتى من باب الهدية ومن باب الهبة وكذلك من باب الوقف وصيانة الأموال بصفة عامة. يعني فدراسة الفقه يعني تصان به حتى الأموال ولا يضيع الأمور الهبات والوقف. فينبغي للإنسان في الحقيقة أن يدرس الفقه حتى يتعلم أمور حتى فيما بينه وبين الناس ويحفظ حقوقه وحقوق الناس في باب الإجارة والشراكة وإلى غير ذلك من أمور الأموال. كذلك المواريث، المواريث تحفظ بها الأموال وجعلها الله تبارك وتعالى. دراسة علم الميراث كذلك تحفظ به الأموال، وهذه يعطيك أهمية دراسة علم الفقه. وكذلك لأهمية دراسة علم الفقه تحفظ فيه حتى حرمة الأموات، وذلك في كتاب الجنائز مثلا والدفن وطريقته والتكفين وتغسيل الميت ومراعاة حرمة الأموات، لأن الميت لأن المسلم يعني محترم حيا وميتا، يعطيك أداب حتى في المشي في المقبرة تخلع عليك وتذهب حرمة. لماذا؟ الحكمة ما هي؟ من خلع النعال، العلماء قال واجب خلع النعال في المقابر. لماذا؟ احترام للأموات الذين هم تحتك، عرفت؟ هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الإمام أحمد حتى إذا قرب من المقبرة يخلع عليه، حتى إذا قرب ليس بداخلها. يعني كل هذا يعني شدة لاحترام الأموات، وهذه أداب يتعلمها الإنسان تصان به. إلا أن المنهي عنه هو المشي بين القبور، أما إذا كانت الطريق يعني ممهدة ليس بها قبور لا بأس أن ينتهي إلى الإنسان فيها. وهذه أحكام تكون في مضانها، ولكن أحببت أن أتكلم جملة يعني فيما ذكره العلماء في أهمية طلب الفقه وما له من أثار على النفس تعود من إصلاح العبد بينه وبين ربه وفي معاملات بينه وبين الناس، وكذلك بأنه يرفع راية الإسلام ويظهرها ويجليها وتصان به الأموال وكذلك الأعراض وكذلك الدماء. فأمره عظيم جدا وأهميته عظيمة. ولما كانت هذه الأحكام وأمور الفقه وجود الاختلاف فيها كثير جدا بين فقهاء المذاهب وبين أقوال العلماء. يعني لما كانت هذه الأحكام لا تصلح إلا بالرجوع لشيء واحد ولرجل واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الأولى والأجدر بالإنسان أن يدرس العلم بأحاديث الأحكام وحلول مشكات النبوة، وأن يبتعد عن التعصب وعن التقليد، ويبتعد عن الخلاف، لأن الله تبارك وتعالى أرشدنا إلى ذلك في محكم التنزيل، إذ يقول الله تبارك وتعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمر الله تبارك وتعالى في وقت التنازع بأن نرد الأمر إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: إن تنازعتم في شيء، يقول العلماء هنا: إن تنازعتم في شيء، شيء نكرة، نكرة صيغة مساق الشرط، فإن شرطية جاءت بعد شيء نكرة، فقال النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني أي شيء دقه وجلده، يعني جليله وخفيفه، يعني كبير وصغير، كله يعني يرجى فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لماذا؟ لأنه لا يسع الإنسان إلا الرجوع إليه، كما أن أصول العقيدة الواجب فيها الرجوع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن اختلفت أقوال الأشاعرة أو المعتزلة أو مثلا الجهمية أو إلى غير ذلك من الفرق، والواجب أن نرجع وأن نرد هذا إلى الله ورسوله. فكذلك في هذه الأحكام، فقه الأحكام، أن يرد الإنسان امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن الواجب من رد الأحكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يقول العلماء أن الشريعة فيها كل الأحكام، كل الأحكام موجودة في الشريعة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بالرد إلى القرآن والسنة، فدل ذلك على أن كل الأحكام موجودة في الكتاب والسنة. وإلا إذا حدث التنازع ورجعنا إلى القرآن والسنة وما وجدنا ذلك، فكيف يأمرنا الله تبارك وتعالى بالرد إليهما وليس فيهما الفصل؟ أكيد أن فيهما الفصل. وهذه يا إخوة من بداية أمرنا لدراسة الفقه، ينبغي أن نربي أنفسنا تربية عظيمة جدا جدا تحوطها محبة الدليل والاعتناء به، لأن هذه مسؤولية طالب العلم أن يعتني بالدليل. فمسؤولية طالب العلم بحقيقة مسؤولية كبيرة جدا، منها العناية بالدليل وتعلم براهين المسائل والأحكام من القرآن والسنة، وأن تكون له العناية الفائقة به، وكذلك بالرجوع إلى العلماء والعناية بأقوالهم، لأن بهم يتعلم ويرشد ويبين له الخاص، ويبين له الخاص من العام والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ والراجح من المرجوح، يتعلم به الإنسان أحكام كثيرة جدا. إذن لابد في وقت التنازع، كما أن العقيدة لا يصلح فيها إلا الرجوع لشيء واحد وهو القرآن والسنة، فكذلك الأحكام لا يصلح فيها شيء إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا سيما عند التنازع. ولهذا نهانا الله تبارك وتعالى في التنازع، قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله تبارك وتعالى في قوله الآية: فإن تنازعتم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. يعني الشريعة بين أيديكم يا إخوة، ويحدث الخلاف والتفرق. ولا تكونوا كالذين شفناه، ما هي البينات يا إخوة؟ البينات هي القرآن والسنة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. البينات بين أيدينا ونذر إلى غيرها. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مر يوما أراد أن يجمع شيئا من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أو متهذبون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لو أن موسى حيا ما وسع له إلا يتبعني. شوف غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر أن يجمع شيئا من هذا. وفي هذا دلالة واضحة للدعاة عندما يجادلون النصارى أو اليهود، بعض الناس يقول لا يجادلهم بالقرآن لأنهم لا يؤمنون به، وهذا خطأ كبير جدا جدا يا إخوة. وعليه حتى بعض المفسرين في هذا الأمر، لا يجادلهم بالقرآن، آمنوا به أو لم يؤمنوا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جادل الكفار، كفار قريش ماذا جادلهم؟ جادلهم بالقرآن. القرآن له طعم طعمة وله يعني إحساس يقع في قلبه لا تشعر به لا أنت ولا غيرك. لماذا؟ لأنه كلام الله تبارك وتعالى، قال تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. إذا لا نقول نجادلهم بالعقل، العقل تأتي بمراتب متأخرة، لا بد أن نتلو عليهم القرآن ونبين لهم بالقرآن. فإذا قال أنه محرف وكذا نعلمه ونرشده ونبين له أن هذا كلام الله تبارك وتعالى، ولا بد حتى في دعوتنا مع الكفار أن تعلق بكتاب الله تبارك وتعالى. وإني أعجب وأشد العجب من بعض المفسرين يعني اعتنوا بالتوراة وبالإنجيل وأنهم يأخذونها في الرد عليه، وهل تأتي حتى وإن كانت موجودة يعني في المراحل المتأخرة؟ عرفت؟ على كل ينبغي للإنسان أن يعتني بالدليل وأن يتعلق به في وقت النزاع ولا يختلف. ولهذا حتى عبد الله بن مسعود عندما قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال له قال يقول أبو بكر الصديق وعمر كذا وكذا، قال لهم توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر قال عمر؟ فلا بد إذا من الرجوع إلى شيء واحد ولا سيما في وقت الخلاف، وهو الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مرة عبد الله بن مسعود جاءه القوم وقالوا له إن أناس في المسجد يحلقون، يعني يجعلون حلقة وعليهم عندهم قوم حصى يقول أحدهم هللوا من هذه المئة وكبروا من هذه المئة وسبحوا من هذه المئة، تحليلا مشروعا، ليس هو التحليل الموجود الآن عند الناس والذكر الموجود عند الناس غير مشروع أصلا حتى في ألفاظه، الله الله الله، يعني حتى من حيث اللغة هذه ما يصح وما يتابع لها الإنسان أصلا، أو يا لطيف يا لطيف أو إلى غير ذلك من الأذكار الشركية أو إلى غير ذلك، وإنما كانوا يهللون ويسبحون. فقال لهم الله المسعود ماذا قلت لهم؟ قال انتظرناك حتى تأتي. في هذا إرجاع الأمر إلى أهله، شوف مع غزارة عينهم وأنهم أحالوا الأمر إلى أهله. فقال لهم قولوا لهم عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم حسناتكم، ثم ما هني إلا أن ذهب إليهم فوجدهم على الحالة التي وصف لهم. فماذا قال لهم؟ قال لهم يا قوم والله إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مقتحم باب ضلالة. فتأثروا لهذا فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، يحسبون بالله على ذلك أنهم ما أرادوا إلا خيرا. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغ، لماذا؟ لأنه سلك غير طريقه. ثم قال لهم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، عدها هلكة، ما أسرع هلكتكم فهذه أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكسر وهذه ثيابه لم تبلى، يعني سرعان هكذا تأتيكم الهلكة. إذن فلابد في وقت التنازع أن نرد الأمر لله ولرسوله وأن نعتني بكتاب والسنة. من هذا الباب يكون المنطلق في دراستنا إلى علم الفقه هو فقه الأحكام وأحاديث الأحكام، يعني عناية جيدة. وفي الحقيقة هذا هو حظ الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أخذوه من مشكاة النبوة، ثم الصحابة نقلوه للتابعين، ثم نقلوه يعني نقل إلى أتباعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، نقل هكذا العلم من مشكاة النبوة بعيدا عن التحزر وبعيدا عن التعصب المذهبي وبعيدا عن التعصب لعالم من العلماء، مع احترام العلماء وإجلالهم وتقديرهم والأخذ عنهم كما سأذكر لكم، ولكن يعني يكون بعيدا عن التعصب لرجل ما. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأخوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اضبطوا دينك لا تقلد الرجال حتى تراء له مقالا، فلا تقلد الرجال حتى ترى أيهما أولى بالمقال وأولى بالاعتبار بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام الجليل ابن عبد البر صاحب كتاب التمهيد يقول: أجمع العلماء على أن المقلد لا يعد من العلماء. إذن التقليد أمره يعني مذموم، والتعصب أمره مذموم، والتناثر كذلك أمره مذموم. ولهذا يقول المزني الإمام الجليل صاحب الإمام الشافعي يقول: لقد ذم الله تبارك وتعالى التنازع وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة. إذن لا بد أن نرد ولا نتعصب ولا نقلد، لأن هذا يدعو إلى التنازع وإلى الشقاق. وهذه هي الموالاة التي ينبغي من التي الواجب أن تكون من العبد المسلم تجاه الله تبارك وتعالى وتجاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الموالاة في الحقيقة بعد موالاة الله وبعد موالاة رسوله يجب على المؤمن موالاة المؤمنين، وعلى رأسهم العلماء. فلا بد إذن من موالاتهم، وأن نحفظ لهم القدر، وأن ننهل من علومهم، وأن نعرف قدرنا، وأن نعلم قدرهم العظيم عملهم من الجهاد ومن التضحيات والمثابرة في طلب العلم والدعوة إليه والنصح إليه وسعة صدرهم وصبرهم على أذى الناس في هذا العلم، لأنهم في الحقيقة هم ورثة الأنبياء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يعني كالنجوم يهتدى فيه الضال في ظلمات البر والبحر، وأن العلماء جمال الأرض وزينتها، وأن الحياة لا تصلح إلا بالله ثم به. جمال بالأرض كان في الحياة وظهور، بعد الممات جمال الكتب والسير، يموتون وتبقى كتبهم. الآن الشيخ ابن باز وكأن يعني حي فتوين وكتبه وأشرطه كل موجود، وكأن الشيخ الإسلام تيمية كذلك، شوف كم مات من السنوات وكتبه الآن ينهل منها العلماء نهل جدا جدا ويقيم. وفيما نحسبهم والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحد، أنهم صريحين بشر، وهذا إن دل على شيء يدل على الإخلاص الذي في قلوبهم فيما نظنه، والله أعلم والله حسيبه، لأن ثمرة العلم نقلت إلينا وحفظت بخلاف غيرهم من الناس الذين تركوا الفقه والعمل به فلم يكن لهم أثر يذكر بعد وفاتهم. إذن لابد من أن نحفظ مكانة العلماء وأن نعتني بها وأن نقدرهم، ولكن لا نتعصب لقول قائل كيف لماذا يلا لا نترك المعصوم ونأتي لغير المعصوم. يقول هنا بارك الله فيك شيخ: لو عدت لنا الأبيات التي ذكرت في الدرس. أي أبيات؟ شافينا. الله يعني أخشى نقول يعني علم تراجع يعني الأبيات قبل يراجع أي علم، والصراحة الذي هو محب لي في أي خطأ يعني يسيبه إلي، والله هذا أقول له شاكرا، وهكذا يكون بيننا الإخوة التناصح، لأن الإنسان قد ينقل. أنا ما أتيك مرة شيء بنيات أفكاري كلها هو نقل على العلماء، ولكن قد يزل الإنسان أو يخطئ أو يتكلم ويكون تركيزه في شيء آخر، فأنا المعذرة لكم، ولكن نتناصح فيما بيننا ونتعاون فيما بيننا، لأن الحمل صعب جدا، والحقيقة الأحكام والأخوال والفهم تختلف بين الناس. فنرجو يعني من رأى خطأ حديث موضوع أو ضعيف أو رأى يعني خطأ علمي أن يعني يبين لي، وأكون له مشكورا جدا جزاكم الله خير. أقول هي الأبيات يعني حفظة قديمة إن شاء الله كنا أخطأ أشياء. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاه مقالا. أنا نسيت الآن قائلها وهو من علماء السلف، ولكن الآن لا يحضرني، كان أحد يحضر قائله نسيت أن يسمع. على كل إذا الواجب في هذا القدر أن نحفظ منزلة العلماء وأن نعلم قدرهم، ولا يظنن ظان أننا رجال وهم رجال، وهذا أمر خطير جدا يا إخوة، بل هم رجال ونحن عيال، عياد عليهم، نفتقر لأخوانهم. إلا أننا لا نرضى إذا قال أحد من العلماء قولا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقوله، مع التماس العذر لهم. عرفت؟ لا بد أن نلتمس العذر لهم ونحفظ لهم قدرهم، ولكن ندور مع الدليل حيث دار، ونحفظ للعلماء منزلتهم. كيف لا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله في الحديث الصحيح: إن الله لا ينتزع العلم، إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الرجال، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب الرجال، يعني إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الرجال يعني انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى لم يبقي عالما. وجاء بعض الروايات: حتى لم يبقى عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأضلوا فأفتوا بغير علم فأضلوا. إذن يعني غياب العلماء أثره سيء جدا، وإذا يعني نحن نبتت فينا هذه النابتة عدم احترام العلماء وعدم تقديرهم، تكون هذه من الأمارات العظيمة ومن أمارات الفتنة في هذه الأمة. فالواجب علينا أن نعتني بالعلماء وأن نقدرهم وأن نرجع إليهم وأن ننحل منهم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله تبارك وتعالى بذلك، وقال الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله تبارك وتعالى بالرد إلى الله وإلى الرسول، وأن نرد الأمر إلى العلماء. وعلى هذا إخوتي الكرام، في مسائل التمذهب والمذهبية، مع حفظ قدر العلماء، ليس هناك مانع أن يدرس الإنسان علم المذاهب، لأن هؤلاء علماء الأمة، الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد، علماء الأمة. ليس هناك مانع أن يدرس الإنسان، وهذا في الحقيقة فيما يراه الشيخ والتلاميذ، الشيخ يعني حق المدرس والمتعلم هو حق الطالب. لماذا؟ لأن دراسة كتب المذاهب في الحقيقة تبين الترتيب في العلم وأصول المسائل، ويستفيد الإنسان منها، إلا أن فيها الأقوال كثيرة وبعضها عارف عن الدليل. بعض المذاهب خدمت يعني ونقحت وحققت، تلاميذها هم الذين اعتنوا بها. هو ليس هؤلاء العلماء الأئمة الأربعة فقط، هناك من هو أعلم منهم، ولكن مثلا ليس بن سعد عدول العلماء أعلم من مالك، وغيرهم من العلماء الثوري وعيينة، يعني علماء طاحن كبار جدا، ولكن هم هؤلاء أئمة المذاهب أشهر تلاميذهم كتبهم واعتنوا بها، ثم صارت متفاوتة في العناية بها. مثلا مذهب أبو حنيفة لم يخدم في الحقيقة مثل ما خدم مذهب الإمام أحمد. ولا بأس من دراسة مذهب ما، إلا أن ينبغي للإنسان أن يعتني بالدليل ومعرفة الدليل. وإذا أراد أن يأخذ شيئا من الأحكام حصيلة كبيرة كما هو الكتاب الذي بين يدينا، أغلبه يعني في الصحيحين وجله في الصحيحين، يستفيد استفادة كبيرة جدا جدا كما استفاد الصحابة من النبي وأن ينهل نهلا عظيما. ومع ذلك الملاحظة أريد أن أقولها، لا يستطيع أحد أن يقول مذهب فلان أفضل من مذهب فلان بالإطلاق هكذا، وهذا لم يقله أحد من أهل العلم أبدا، فلا تجر إلي عبد الله، لم يقل أحد أن مذهب الإمام أحمد أفضل من مذهب الإمام مالك، ولم يقل أحد أن مذهب الإمام أحمد أفضل من مذهب الإمام الشافعي، هذا خطأ. لماذا؟ لأن قد يكون الحق في هذا ولا يكون في ذاك، وقد يكون في ذاك ولا يكون في هذا. صحيح درج العلماء على تفضيل بعض الأبواب، يقولون مثلا توهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام الجهل المحقق، يقول يعني وأصول مالك في البيوع والمعاملات أجود من غيره. لماذا؟ لأن أخذه يعني من حبر الأمة بزمانه عن سعيد بن المسيب، أخذ هذا العلم من هذا، قال مثلا شيخ ابن تيمية وأصول مالك في البيوع والمعاملات. لكن تقول ماذا الإمام مالك أفضل من غيره، هذا خطأ، لأن يعني ما فيه اسم أبدا. وكذلك مثلا قبل الإمام مالك يقول العلماء في المناسك أن كما يقول شيخ ابن تيمية أن أخوال عطاء رضي الله تعالى عنه في المناسك أجود من غيره. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، اختلف فيه أقوال العلماء. فمثلا الشافعية نظروا أن مناط الأمر في هذا هو الضرر، بخلاف الحنابلة، الحنابلة حرموا أشياء استقبحتها العرب. وخالف بذلك الإمام مالك مثلا أباح كثير من الحيوانات كما يأتي في بابه، يعني خالف فيها جمهور العلماء كما ستأتي في الذبائح والمراد وحل الحيوانات بعضها، ولهذا صار خلاف في القنفذ وإلى غير ذلك من القواقع والأمور هذه، فينظر فيها بعض جعل أصول فيها. فإذا درس الإنسان يعني المذهب لا يجوز له أن يتعصب، ولكن ما زال تأثير الأحاديث الصحيحة التي تعود على قلب العدد أشد تأثيرا من قول الرجال وراء الرجال. ولكن هناك ملاحظة مهمة جدا إخوتي، يعني مع احترام العلماء وإجلالهم وحفظ منزلتهم وأن ننهل منهم، أن نعتذر لهم في أخطائهم. وفي هذا يعني رسالة قيمة جدا شيخ الإسلام ابن تيمية أنصح بالرجوع إليها، هي رفع الملام عن أئمة الأعلام، واعتذر إلى العلماء والأئمة الذين أخطأوا، اعتذر لهم بعشر نقاط وأرجع أصولها إلى ثلاثة هذه النقاط، منها ذكر يعني لعله لم يثبت عنده الدليل، أو لعله لم يصل إليه، أو لعله يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله ولم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا الدليل لم ينزل على هذا الحكم الذي بلغك. ولكن إذا ثبت عندك أخي كريم واستفدت من عالم من العلماء حكم مسألة ما، لا تدع قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس، ولهذا إنك لتعجب أشد العجب عندما تأتي لشاب وتقول له مثلا قال الإمام مالك كذا وكذا، أو تقول له قال الإمام الشافعي كذا وكذا، أو قال الإمام أحمد كذا وكذا، يقول لك لا أنا لا أخذ بهذا. لماذا؟ لأني حنفي. يعني كيف لا تأخذ بهذا؟ أنت لماذا جعلت القول الراجح وقول أبي حنيفة وتركت جمهور العلماء أو تركت أحد من العلماء؟ هذا خطأ. وإنك لتعجب أشد العجب أشد من هذا من تأتي له وتقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لك لا أنا لا أخذ بهذا القول. لماذا؟ لأن المذهب يخالف ذلك، وهذا الإنسان على خطر كبير جدا جدا. إذن إخوتي الكرام، الواجب أن نبني فقهنا وعلمنا بدين الله تبارك وتعالى مجرد عن التعصب، ليس معنى هذا ألا ندرس أقوال العلماء، لا، بل بالعكس الواجب على طالب العلم أمر عظيم جدا، ومسؤولية طالب العلم مسؤولية كبيرة، إذ الواجب عليه العناية بالدليل ومعرفة ترهيل المسائل والأحكام من القرآن والسنة والقواعد المعتبرة. وعليه أمر آخر بالرجوع إلى العلماء، لأن بمعرفة كلام العلماء يستبصر ويبينون له ويرشدونه إلى الراجح والمرجوح والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، تعرف أمور وتتعلم. لا بد للإنسان أن ينهل من أقوال العلماء. أقول وهذا الكتاب الذي بين أيدينا قد حظى يعني اهتماما من العلماء كبيرا جدا، وشرحوه ونقحوه، وكانت فيه فائدة كبيرة جدا، وقسموا أبوابه. وإن شاء الله يعني أحببت أن أعطي مقدمة فيما يتعلق بالفقه وأهميته وعظمته وإصلاح النية فيه، و بإذن الله إن شاء الله لعل في الدرس القادم لما كتب أصني على من مصر أستاذ إن شاء الله جزا الله خير القائمين عليها، وسنوزع يعني أحكام اسمها عمدة الأحكام للشيخ بسام مجلدين، ولعل الله تبارك وتعالى يعني من أراد أن يحضر ويستفيد أن ينفعه بهذين الكتابين. ويعني نريد أن نسلك لهذا هو ما سلك به أهل الحديث من الاستفادة من حديث الصحيحين، فترتيبها وتبويبها يعني فيه دقة متناهية، كما سنذكر إن شاء الله في الدرس الماضي كيف سلك العلماء وبالذات الشيخ بسام في هذا، وانتقى يعني الحديث يعني من حيث الشرح انتقاء جيدا، وتأثر بأخوان الشيخ بسام بن تيمية وابن القيم، فكان يرجحها لأنها كانت أقرب للصواب، وأن هذه الأحاديث في الحقيقة أفضل المخلص يعني اختارها بدقة وبعناية، بحيث أن جاءت الأحاديث التي هي أجمع ما قيل في الباب. وإن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا، وطريقة الشرح إن شاء الله ستكون يقرأ لنا أخونا أنس رياني يقرأ عليكم، ونذكر بعض الملاحظات وبعض الشرح، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله تبارك وتعالى هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلى الله أن يرزقنا الإخلاص وإياكم لصالح القول والعمل. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما سمعنا، جزاك الله يا شيخ. حياك شيخ. قلت السلام عليكم. هل الأفضل تعلم أصول الفقه أولا أم كتب الفقه أولا، وما الفرق بينهما جزاك الله خيرا؟ الحقيقة أن أصول الفقه هم العلوم الآلة، وبالنسبة للفقه يعني كما مر عليكم أنتم عرفتموه، وبالنسبة للمبتدئ الذي أنصح به أن يتعلم الفقه، لأن به يصلح يعني يصلح عبادته. وكما سمعتم يعني له أثر كبير جدا جدا في إصلاح العبادة، إلا أن طالب العلم طبعا هي الأصول، يقول عنها العلماء من حرم الأصول حرم الوصول، وهي بالنسبة لأصول الثقة تريد رجل أخذ شيء من الثقة حتى يجري عليه القواعد ويطبق عليه القواعد ويعلم كيف تطبيق القواعد. فالأولى هو دراسة الثقة، فقه الأحكام التي تتعلق فيما بينه وبين ربه وبين وبين الناس، كما ذكرت لكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم الذي تصح به العبادة. وأصول الفقه دخل فيه أمور، في الحقيقة يعني أنصح بدراسة أصول الفقه من رجل يكون سلفي. طب أنا ليش اخترت هذا الكتاب؟ الكتاب هذا في الحقيقة أن الشيخ بسام سليم المعتقد، وسليم المنهج في أحاديثه، ما دام إن الرجل سلف تستطيع أن تأخذ عنه. لماذا؟ لأن أصول الفقه للإخوة دخل فيه شيء من أقوال المعتزلة وشيء من أقوال الأشاعرة، ويحتاج إلى تصفية هو نفسه هذا العلم الأصول. وفي بعض الكتب وهي قليلة بالحقيقة أن درست أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة، وإن كثير من الشباب عندما يدرس أصول الفقه يجعل القواعد حكما عن الكتاب والسنة، كما زل في ذلك بعض الشباب عندما يدرسون العربية يجعلونها حكما على التفسير وحكما على الأحاديث، فتجده يفسر بما استفاده من اللغة العربية، وهذا خطر. ينبغي أن تكون القرآن والسنة هما الحكم، وفهم السلف الصالح هم الحكم على اللغة. ولهذا لا ينصح العلماء يعني التخصص والتوغل توغلا كبيرا جدا في اللغة العربية ويترك معها التوحيد والفقه، لا خطأ هذه العلوم الآلة في النهاية. إذا استفدت أنت تبحث أن تدرس العربية، العربية طيبة وجيدة وتستفيد منها وتصلح لسانك وتفهم بها كلام الله ورسوله، ولكن لا تجعل، لأن اللغة كائن حي تتطور وتختلف معانيها، والكلام مطاطة وتحتمل عدة معاني، مثلا بين عسس عسس معنى أقبل وعسس معنى أدبر، وإلى غير ذلك آيات كثيرة. الدابة مثلا لم يمشي على أربع تطور، أقول يعني ينبغي العناية بالفقه، ومن درس أصول الفقه ينبغي أن يكون على حذر من بعض أقوال أهل الاعتزال والأشاعرة في مسألة الأصول، وينبغي أن يلتقي في دراسة أصول الفقه الكتب المنقحة والتي نقيت من أهل الكلام ومن كلام علماء أهل الكلام. نعم. قل سيد رحمه الله فيك شيخ، ما هي الكتب التي ينبغي على طالب العلم أن تكون عنده في الفقه، وما أهمية حفظ المتن في جميع الدروس التي تعطيها؟ والله هو بالنسبة لحفظ المتن أمره عظيم جدا صراحة، والمتون مهمة لأن هي أصول الشيء وأصله، فإذا اعتنى الإنسان به يكون يعني استفادة كبيرة جدا حتى يكون أعلى بصيرة من أمره، ويصل عليه حتى الاحتجاج والاستدلال بها يعني في المحاضرات وفي المناظرات، وكذلك يتعبد على بصيرة لله تبارك وتعالى. وأما كتب الفقه فسئل الشيخ الألباني في مثل هذا السؤال فأحال يعني أن يدرس الفقه على كتب الأحاديث، منها عمدة الأحكام، وكذلك نيل الأوطار للشوكاني. وفي الحقيقة كتب الفقه التي معتمدها على الأحاديث ما زالت يعني أجود وأنفع لطالب العلم، ثم بعد ذلك لا بأس أن يتخصص في مذهب من المذاهب بعد ما يأخذ حصيلة علمية مبتعدة عن التعصب، أن يدرس المذهب الذي هو مذهب بلده بحيث أن يبين للناس، وممكن أن يصل إليه حتى درجة أن يخدم المذهب. مثلا في الحقيقة العلم الذي أدركته على المشايخ أنا شخصيا يعني على ثلاث مراحل، مع الأسف الشديد يعني أسوأ ما مرت به يعني قديما جدا يعني دراسة الحواشي، الحاشي والمحشى، فتجد يعني كتب درست قديما والتي كان يدرسها المشايخ قديما في هذه البلاد يعني العلم يعني الحاشي والمحشى، والمحشى يعني ينقسم إلى قسمين يعني بين المعقوفتين والشرح، يعني من الصعب جدا صراحة في الحقيقة طالب العلم المبتدئ أن يدرس الكتاب وحده حتى يفك له الشيخ رموز الكلام والإحالات وغير ذلك، يعني صعب. ثم الحمد لله يسر الله عز وجل العلماء وأن درسوا فقه المذاهب، يعني مجرد أن حاشي المحشي البعض يعتني بالدليل والبعض لا يعتني بالدليل على حسب الشيخ والمدرس في هذا الفقه. والأمر الثالث هو دراسة الفقه يعني أصوله من الأحاديث كما فعل ذلك كثير من العلماء في شرح العمدة وغيره في أرض الحجاز وغيرها من البلدان، وهذا أنفع يعني ما للإنسان أن يدرس هكذا فقه أحاديث الأحكام، هذا مهم جدا يعني. نعم. قلت السلام عليكم بارك الله فيكم شيخ. قلت من حج مع من كان معه دليل، هل هذا ينطبق حتى في علم الجهل والجرح والتعديل؟ لأن بعض الشباب يتحجج بأن مذهبه في الجرح والتعديل ابن تيمية والألباني. هو أولا إخوتي الكرام، بالنسبة لمسألة الجرح والتعديل طالما أنها ذكرت فأريد أن أنبه على شيء مهم جدا. وفي الحقيقة أن هذا العلم قد ظلمه كثير من الناس، ويعني أحيانا يكون على خطر، على خطر كبير جدا جدا، كان بعض الناس كره هذا العلم علم الجرح والتعديل وهو على خطر. يعني أخي الكريم، تصور الديانة الوحيدة التي فيها الجرح والتعديل هي دين الإسلام. لو نظرت إلى البوذية أو اليهودية أو نظرت يعني إلى المجوسية أو إلى غيرها من الديانات، ديانات النصارى والمسلمين غير ذلك، ما عندهم علم الجرح والتعديل، ولكن هذه الشريعة يعني فيها علم الجرح والتعديل. ولولا الله ثم هذا العلم لضاعت الشريعة، يعني لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالجرح والتعديل من دين الله تبارك وتعالى، ولولاه لقال من شاء ما شاء. فالأمر يا إخوة في دين الله تبارك وتعالى ليس مفتوح للعقول أن يتكلم الإنسان وأن يجتهد وأن يستنبط كما يريد وأن يقعد الناس القواعد. بعض الناس في الحقيقة يعني كانوا يعني من العلماء، هم عندهم حتى من السلفيين، حتى بين العلماء أخطاءهم وتأصيلاتهم، فبعض الناس أخذتهم الحمية، كيف والله فلان تلميذ فلان وكذا، كيف لا أخذ عنه كيف كذا وكيف يحقق. يعني أنت ينبغي ألا تغار على الرجال، إحنا وين الزلل اللي صارنا يا إخوة؟ الزلل الذي حدث في قلوبنا هو التعلق بالرجال. وهذا الشيخ أنا أحبه كثير جدا وتعلق به واستفدت وله سمت وكذا، ويذكرنا بأيام الصحابة وكلامه وسمته وإلى غزال. يعني هذا ما ينفع، هذا العلماء حذر من كتبه، مثلا أبو حسين الكربيسي وأبو الحارث المحاسبي حذر الإمام أحمد من كتبه ولا كرمه، مع أن الإمام الذهبي يقول هو حور في العين. إذن يا إخوة، ينبغي أن نغار على الشريعة وأن نغار على دين الله تبارك وتعالى، وأن نعلم أن الدعوة للمعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك. هو أنفسه، شوف انظر التعصب الذي يذكره بعض الناس، هو نفسه الإمام مالك يقول يعني كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. إذا علم الجرح والتعديل هو من دين الله تبارك وتعالى، وقد احتمى كتاب الله تبارك وتعالى به. حتى مرة كنا جالسين يعني مع الشيخ ربيع، وكان في الشيخ عبد الله المصاب بعض المشايخ يعني من اليمن المملكة والأردن كذا، فذكر الشيخ عبد الله المصاب قال أيهما أي كتاب أفضل في الجرح والتعديل؟ فسكت الحاضرون، يعني بعضهم ذكر كتاب ذهب وبعضهم ذكر بعض الكتب، فكان في آخر واحد عند العتبة فقال له يا فلان نسيت اسمه الآن أي كتاب أفضل؟ قال كتاب الله عز وجل. فعجبتني لفت نظر يعني عظيمة جدا جدا. كان الشيخ ابن باز كثير يسأل على كتب الفقه يقول كتاب الله، توحيد يقول كتاب الله، يعني في أي علوم كتاب الله عز وجل يتعلق به، ثم بعد ذلك يمر. إيش السؤال لو سمحت؟ يقول بعض مذهب جرح التعديل شيخ الإسلام تيمية وشيخ الألباني. يعني كل بالنسبة لهؤلاء الرجال مثلا في علم الجرح والتعديل هم رجال هذا الفن، ولكن لا ينبغي الإنسان أن يتعصب. وإن كان هو علم الجرح والتعديل يعني خاض فيه الناس بغير علم، والإمام الذهبي يقول ينبغي أن يكون من رجل يعني كامل عنده يعني كامل الدين كامل الورع، الإمام الذهبي. والشيخ ربيع يقول كلمة يا إخوة تكتب بماء الذهب، والله كلمة يعني عظيمة جدا جدا، يقول للشباب يقول يا إخوة بدأتم بما انتهينا به، كلمة عظيمة جدا، يقول بدأتم بما انتهينا به. إيش يقول لك هذا؟ يقول لك أن الشيخ ربيع عندما تصدر بهذا المجال حفظه الله واعتنى به عن علم وعن تقوى فيما نحسبه ونظنه والله حسيبه، وعن خشية وعن تثبت وعن دقة. فالرجل أوتي في الحقيقة دقة في الفهم ودقة في النقد، حتى أنه لا ينقض أحد حفظه الله إلا ويذكر لك الصفحة ويذكر لك الصبر، ولم يأخذ النقد من غيره، هو بنفسه يقول هذا، يقول لي لم أأخذ النقد يعني من أحد من الشباب أن يأتيني أو يقول لي هذا فلان قال وقال، اعتنى ودرس كما قال الشيخ صغير، يعني كفاكم أمر هو فرض كفائي، واحتنى به. وعندما تذكر الجانب الآخر لا نتعصب للشيخ الربيع ولا ندعو الناس للشيخ الربيع، بل هو الشيخ الربيع نفسه ينكر علينا أن ندعو الناس إليه، لأن نحن لسنا البانيين ولا تيميين ولا ربيعيين ولا مدخليين. وإن وكنا نعتقد أن هؤلاء الذين ذكر أسماؤهم أعلام بهذه الدعوة المباركة، مثل الشيخ شيخان تيمية والشيخ الألباني والشيخ ربيع وهؤلاء العلماء، الشيخ محمد بن هادي، هم أعلام، الشيخ مقبل وغيرهم من العلماء هم أعلام بهذه الدعوة المباركة. ولكن لا نقول الناس للتعصب. علم الجرح والتأديب يعني إذا كفاك أمره العلماء أنت مبتدئ لا تستطيع، لأنه يريد علم ويريد إقامة حجة واستبانة محجة. الحجة أن تأتي بالدليل وأن تبين الدليل وأن يستجيب له الدليل وأن تنفي الشبهة. يعني صبر الشيخ ربيع يعني صبره على الناس بالسنوات، والله 11 سنة أحيانا، أحيانا 10 سنوات 7 سنوات، ويرسل ويتصل أمامنا تصور، يتصل الشيخ فالح ويقول له أنت قلت على الشيخ الألباني كذا وكذا، الشيخ الألباني رجل عارف ويتثبت وكذا عرف، ويراسل بالرسائل ويناصح ويطلب منهم الحضور، وإذا جاءوا هناك يعني يطلب منهم مجالسة وبيته مفتوح يعني لهذا الأمر. لا يتكلم هكذا سبحنا لا أو شيء كذا حشاه، والله يعني سبحان الله يعني رجل وفق الله تبارك وتعالى وحمى به حضيرة الإسلام، ويعني جاء الأمر من بابه. شيخ الإسلام ابن تيمية احنا لا نعتقد اسمته، او الشيخ ربيع نعتقد اسمته، ولكن اذا تبين لنا الخطأ انه اخطأ في فلان اخطأ، بس من الذي يقول اخطأ؟ احنا وجدنا بعض الشباب سمحهم الله يقول العلماء لم يفهموا كلام سيد قطب. الله اكبر، طالب يعني في الجامعة تقول يعني علمائه ومشايخه انهم لم يفهموا عبارات سيد قطب بهذا الذموم. الله غريب جدا جدا، يعني هذا تطاول كبير جدا جدا على العلماء بعدما صبروا ودققوا ونصحوا عندهم العلم. يعني بدأتم بما انتهينا به، شو معنى انتهينا به؟ يعني قبل علوم وتحقيق وكذا. فعلى كل احنا نتعصب يا حان. ولهذا يعني من ذكر مثلا من الشيخ ربيع أخطأ، نطرح إذا كان في شيء زي هذا نذكره للشيخ حتى يتراجع عنه ويبرئ الشريعة، لأن احنا أهم حاجة تهمنا أهم من الشيخ ربيع هي شريعة الله تبارك وتعالى أن تنقى من خطأ. الشيخ ربيع يمثل السلفيين ودور كبير جدا وهو عالم علمائهم، فإذا كان أخطأ يريد يعني حتى يتراجع عن خطأه. وما تناول العلماء عليه يعني الكبار والصغار عنكم بخفي، يعني على كل لا نتعصب لأحد أي كان، ولكن علم الجرح والتعديل إخوة هناك ناس كرست جهودهم له. كيف نواجه هذا تكريس جهود العلماء؟ بما نواجهه؟ ما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني وعلماء فطاح سهروا الليل ونقحوا وسبروا وسمعوا الأقوال، بما نواجهها؟ بما نرفضها؟ بما نردها؟ نردها بالعواطف. الله أكبر، هل هذا دين يعتمد عليه؟ يعني العواطف التي سرت عليها والعقل والله الذوق والكشف، إذا ضلت الأمة. أنت لو في شيء قائل حجة بالحجة، أو العلماء هم الذين يردون أو ينقحون أو كذا، ولا تأخذ من العواطف، وينبغي الغيرة أن تكون على دين الله تبارك وتعالى. على كل لا نزكي الله أحد ولا نرى أحد معصوم أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يؤخذ من قوله ويرد. ولكن كفانا يا إخوة العلماء أمرا يعني تخطيت مخبته وتكفل به العلماء، نسأل الله أن يؤجرهم خير الجزاء. وهذا الدين ليس مبناه على العواطف حتى تحمى يعني العقيدة والشريعة والعلم والفقه. نعم. يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: من تعلم الفقه نقل القدر، هل من توضيح كيف يكون المسلمون دينا بالفقه؟ يعني كل هو أنا لم أسمع هذه العبارة عن الإمام الشافعي، وأنا أستغرب بكاتبها قال يروى، فأنا لا أدري هل هو يقصد هذا أو لا يقصده. كان يروى يعني هذه ضعيفة يعني المقال عن الإمام الشافعي، أنا شخصيا لم أسمع بها. هي كلمة عظيمة وكلمة نبيلة جدا ولها أصول عند العلماء، ولكن العبارة بذاتها لم أسمعها، ولكن كاتبا هل يعني ما يقول بيروى او لا يعني؟ واذا كان يروى يعني فمعناها كما يقول انها ضعيفه يعني. على كل لا شك أن العبارة التي إذا أنا من نبل في فقهي ومن تعلم فقه نبل مقداره نبل مقداره لأن يا إخوة علو الهمة أمر عظيم جدا وشرف الإنسان وعلو قدره يعني بشرف ما ينال من الفقه ومن العلم ولا شك أن الحياة تسباق إلى المعالي فمن بلغ المقصود فهذا هو المطلوب ومن كبى جواده لم يلم بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر فقلت لا تبكي عينك وإنما نحاول ملكا أو نموت فنهدر هذا يقول ابن الجوزي من علامة كمال العقل يعني علو الهمة من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدنيا دليل وهذا له لذة علو الهمة في طلب العلم له لذة عظيمة وكل واحد بشرف يعني على حسب قدرته وطاقته وما أوهبه الله تبارك وتعالى من العناية بهذا العلم وشرف الإنسان على شرف على قدر تحصيله من العلم هذه العبارة يعني معناها يعني أنه ينبغي لأنه لا حياة لك إلا بالشريعة والقلب هذا لا يسمحه إلا الفقه في دين الله تبارك وتعالى وفي الحقيقة يعني مرت البلاد 46 سنة في ضياع فقد لا يساعد الزمان فيعيش الإنسان في عذاب يعني كما بنيت كتب السنة وتدريس وألغية المعاهد الدينية والجامعات لماذا سبحان الله الآن أنت الآن في القبر الوحيد ما الذي حملته معك ما الذي يعني نفعك في هذا هذه المحاربة الحرب الضروس القوة بالحديد طرد العلماء وإحراق الكتب كتب السنة والله العظيم المصحف وحرق يا تحت شعار كتب الصفراء كتب السحر كتب الشعوذة من الذي عنده كتب السحر كتب الشعوذة الآن تكذب على من أنت تكذب على الله عز وجل يعني كيف تحرق كتب السنة والله جمعت عن ذكرت أبيها وأحرقت كلها تحت شعار كتب الصفراء من الذي يقرأ الآن تجيب كتاب أصفر كيف يبي نعرف عليه خذ وأحرق خذ وأحرق والله مرت بنا أمور يعني حتى المخازن أحرقت سبحان الله يعني كتب السنة وهذا لم يفعله أحد أبدا إلا المقول نسأل الله السلام والعافية أنما أحرق كتب السنة ولكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره فلاش ممري بس تدخل به عشرات الآلاف من الكتب وفضحه بأيسر الأمور يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كان يجعلون فالآن مع الله تبارك وتعالى يعني في القبر يعني كيف أعمالك يعني وين الملك وين استودر ينبغي الإنسان يتفكر في العاقبة ولهذا هذا يعني ينبغي الإنسان أن يدخر بالحقيقة فلا كرامة لك ولا شأن لك إلا بالله تبارك وتعالى وإن أهل العلم وأهل الإيمان والله إنهم في نعمة يعني لو يعمل الملوك وأبناء الملوك ما فيها من نعم من نعمة لجانب عنه بالصيف ويوم القيامة تجتمع من الله خصم نعم يقول سيد أجب يا مطلع قاعدة المعبية والتعامل قاعدة المعبية والتعامل المعبية والتعاون والتعاون يعني كما يقصد هو يعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه والتعاون يعني فيما اتفقنا فيه طبعا هو هذا في الحقيقة يعني من قالها قال حسن البنا حسن البنا ليس من العلماء يعني لم يعده أحد أنه من العلماء وإنما الذي عده يعني حتى ما تستطيع أن تقول عليه طالب علم يعني طالب علم وإنما هم الإخوان المسلمون حتى قال قائلهم إن للإخوان صرح كل ما فيه حسن لا تسأل عمن بناه إنه البنا حسن يا إخوة يعني منهج بناه رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنكم به هذه واحدة تكفي فكيف يا إخوة نترك العلماء الربانيين يعني في مسائل الجهام والغزو والمعاملات ونأتي لقول يعني نضع قولنا عند قول لن يعرفه أحد حتى من العلماء ولم يعرف الكتب بل عرف بأنه قبوري وأنه يعني له مخالفات كثيرة جدا كيف ترضى يخيوك بنفسك أنت شخصيا يخيوك بنفسك لا تتعصب لأحد أبدا من التيب غير أن تطوح بالقبر ما الذي ينفعك ولا تقاعد قواعد لن ينزل الله بها من سلطان لهذا حتى العلماء عندما قال ينبغي لطالب العلم أن يعتني يعتني بالقواعد المعتبرة وأن ينظر لوصول هذه القواعد موجودة في كتب العلم وفي أصوله، وهي هي قاعدة صحيحة أصلا، يعني نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعتبر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. كثير من الاختلافات خلاص نعتبر بعضنا بعض، لا نعتبر من بين الحجة واستفادة المحجة. صحيح نتعاون، بس نتعاون على ماذا؟ اتفقنا فيه أنا وأنت ما ينفع، نتعاون على ما جاء فيه الشريعة من القرآن والسنة. قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى. ومن التعاون على البر والتقوى نبذ الشرك، ومن التعاون على البر والتقوى أن ندعو الناس أن يتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. إن قلت هم أهل الحديث صدقت، وإن قلت هم أهل الفرقة الناجية صدقت، لأن جاء في الحديث هذه. وإن قلت الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية أو الجماعة أو السلف كله حق، أو السلفية، لأن السلفية هي ليس الدعوة لرجل الإخوة، السلفية هي ليس الدعوة للشيخ الألباني فإن نبرأ إلى الله منها، أو إنها دعوة للشيخ ربيع أو دعوة للشيخ بن باز أو دعوة لرجل معين. وإن كنا نرى أن هؤلاء العلماء هم أعلام هذه الدعوة المباركة، وإنما معنى السلفية لا يستطيع أحد أن ينقضها أبدا. ولهذا ما أدري من قال هي ردة، ما أدري إلا العين قرن ولا مش عارف، يقول أن السلفية مبدا. سئل الشيخ الألباني عنها قال نعم، قال ما يعرف السلفية، لو عرف السلفية ما يقول هذه الكلمة. تدري ما هي السلفية يا إخوة؟ إن كانت هي غير هذا المعنى نحن لا نريدها. السلفية هي الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم للكتاب والسنة على فهم الصحابة، هذا فيما يتعلق بأمور إيش؟ بأمور الدين. أما في أمور الدنيا هذا أمر مفتوح إن شئت، بس إنت على العجب والكبرياء والخيلاء وإنت على هذه الأمور. أما في أمور الدين، من الذي ينكر هذه العبارة؟ بالله من الذي يقول أنا لست من أهل الحديث؟ من هم أهل الحديث؟ هم الأهل الحديث. الإمام أحمد قال يعني كلها، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة. قال إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدري منهم. على كل إذا نتعاون فيما اتفقنا فيه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كلمة غير صحيحة، لأن يعني اختلفنا في أمور كثيرة جدا جدا. الناس اختلفوا في مذاهب، واختلفت الآن في عقائدهم. الآن كثير من الناس يعتقد أن الله في كل مكان، فلا بد أن نبين العقيدة الصحيحة ونبين اتفاق الله تبارك وتعالى بها، يعني هذا النور، ويتحقق السعادة على وجه الأرض. فهذا أمر مهم، لأن قاعدة القواعد من قواعد الرجال، وندين الله تبارك وتعالى بها. وكثير من الناس يعني من علماء الكلام تركوا حتى مذهبهم وهم ما زالوا متمسكون به من علماء الكلام. يعني أبو حامد الغزالي يعني كتبه أخطأ فيها كثير جدا جدا في الحقيقة، ضلالات وخبر يعني في أمور، حتى جعل الشعر يؤثر أكثر من يؤثر القرآن في كلامه، وذكر عنه العلماء يعني أمور عظيمة جدا. ثم بعد ذلك نرجو أن يكون تاب الله عليه ورجع هو لنفسه. لماذا لم ترجعوا أنتم يعني الذين تمسكتم بالمدارس بعلماء أهل الكلام؟ وغيره على كل نعم مقاش أسئلة. جزاكم الله خير، الحمد لله، وأعتذر لإطالة، صلى الله عليه وسلم.